ما هو قول الحافظ في أصبحت أصبحت؟ متى يؤذن ابن أم مكتوم؟ قبل الأذان أو قبل الوقت أو بعد الوقت؟ نعم أحسنت، عند البزوغ يقارن أذانه الوقت، هذا هو الصحيح إن شاء الله. أصبحت أصبحت، وليس معنى أن الصباح قد دخل والناس لا زالت تأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وإنما قال معناه أنه يؤذن مقارنا للوقت، هذا هو. فيأتي المخبر في آخر جزء من الليل ويقع أذانه في أول جزء من طلوع الفجر، يأتي المخبر له في آخر جزء من الليل يترقب الوقت، فإذا رأى هناك علامات ودلائل على قرب دخول الوقت جاء إليه في آخر جزء من الليل فيخبره بالأذان، فيقوم يؤذن فيقع أذانه في أول جزء من طلوع الفجر، فعلى هذا أذان الفجر الصادق يكون عند بزوغ الفجر وليس عند التبين تماما، وإنما يكون عند البزوغ، فإذا بزغ الفجر أذن مباشرة فيكون الأذان مقارنا. هذا إن شاء الله هو الأقرب، وهو الذي مال إليه الحافظ رحمه الله وابن رجب، فالأذان يكون عند بزوغ الفجر، فإذا أذن وشرع في الأذان وأخذ في الأذان عند ذلك يعترض الفجر في الأفق، ينتشر، يبدأ ينتشر في الأفق، فلا يكاد ينتهي من الأذان لو قد انتشر الفجر، فيكون يبتدي الأذان عند البزوغ ويقارن طلوع الفجر، هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال الحافظ، نقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت. هل يجوز يا يونس أن يذكر الرجل بما فيه من العيوب والعهات؟ قال هذا أعمى، هذا أعرج، هذا أفطس. نعم يجاز، جائز على الإطلاق، على الإطلاق يجوز نقول هذا أعمى. نعم إذا كان التعريف أحسنت، ما فيه مانع إذا كان البيان الواقع وللتعريف ما فيه شيء، وإذا كان الاحتقار والإزدراء هذا حرام لا يجوز. أما إذا أراد بيان الحال، رجل أعمى لبيان الحال أو للتعريف، ربما يشترك معه غيره في الاسم، كله واحد أو أربعة عندنا يقال لهم عبد الله، يقال لهم أحمد، كل واحد يتميز ببعض الصفات، ومنهم من يتميز بالعمى، فيقال عبد الله الأعمى، عبد الله الأعمى حتى يخرج غير الأعمى، فهذا لا بأس به. فإذا كان للتعريف أو لبيان الحال والواقع ما فيه شيء إن شاء الله. فعندما نسأله هل يجوز نسبة الرجل إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة، نعم يجوز، الدليل هذا الحديث ابن أمي مكتوم. أحسنت، قوله أصبحت أصبحت ماذا يفيد هذا اللفظ أصبحت أصبحت؟ تفضل. نعم أحسنت، جواز تكرار اللفظ للتأكيد، وإلا يكفي أصبحت، ما يكفي، لكن كرر اللفظ للتأكيد أصبحت أصبحت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، هذا يعتبر فيه شيء من التأكيد، لكن باعتبار أنه في اللغة اثنين اثنين، لكن ما فيه دلالة، الدلالة في الحديث، أعني حديث رسول الله صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، أما الآية ما فيها، وإنما في الحديث، وإلا لو قال صلاة الليل مثنى استفدنا أنها تصلى صلاة الليل في غالب أحوال رسول الله ركعتين ركعتين، وهذا الذي ينبغي للشخص أن يستمر عليه ويغلب صلاة الليل عليه، ما نقول يغلب صلاة الليل عليه، والكيفيات الأخرى يأتي بها في النادر إن أتى بها، فإن رسول الله سئل عن كيفية صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا حاله في غالب أحواله في الليل أن يصلي ركعتين ركعتين يفصل بينهما بسلام، والكيفيات الأخرى مشروعة. قال رحمه الله: باب أذان بعد الفجر. وتقدم معنا في الباب الأول باب أذان الأعمى، سيذكر حديث بلال هنا. قال: باب الأذان بعد الفجر، ولم يذكر الأذان الذي هو قبل الفجر، مع أنه أحرى بالتقديم على ما هو معلوم، لكن قدم هذا على هذا لما ذكر الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم، فكان في حق الترتيب أن يقدم الأذان الذي قبل الفجر، فللفجر أذانان، أذان أول وأذان ثان، فمن حيث الترتيب فتقديم الأذان الأول قبل الثاني هو الأولى، أليس كذلك؟ لكن البخاري هنا عكس، فقدم الأذان بعد الفجر قبل الأذان قبل الفجر، وسيأتي يبوب باب الأذان قبل الفجر، فيناسب الترتيب أن يقدم هذا باب الأذان قبل الفجر ثم يذكر الأذان بعد الفجر. فلماذا قدم الأذان بعد الفجر على الأذان قبل الفجر؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الأذان بعد الفجر، قال الزين ابن المنير: قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر، فخالف الترتيب الوجودي، خالف الترتيب الوجودي، ترتيب الوجودي أن الأول يكون قبل الثاني، هذا شيء معلوم في الوجود، لكن البخاري رحمه الله خالف الترتيب الوجودي. فما هي النقطة في مخالفته للترتيب الوجودي؟ قال: لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ما هو الأصل، قدم رحمه الله ما هو الأصل، لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم الأذان الذي هو بعد الفجر لأجل هذه النقطة، قدم الأصل على الفرع. قال رحمه الله: فخالف الترتيب الوجودي لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه. وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر، والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين هذه والآتية أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وسيأتي إن شاء الله المعنى والعلة التي يؤذن لها قبل الفجر، أي يؤذن الأذان قبل الفجر، ما هي العلة في تقديم أذان قبل الفجر، سيأتي إن شاء الله تصريح به في الحديث ليرجع القائم، وهكذا أيضا ينام المصلي يرتاح قليل قبل الأذان الأول بعد صلاته، ويستيقظ النائم، يعني يستيقظ النائم ويرجع القائم يذهب ينام يرتاح قليلا، والنائم يقوم يوتر، فإنه لا زال هناك مجال للوتر، فهذه العلة في تقديم الأذان قبل طلوع الفجر الصادق، سيأتي. قال رحمه الله: أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يختفى به عن الأذان بعده، صدق. سيأتي الخلاف في هذه المسألة، فهل يختفى بالأذان الأول عن الأذان الثاني؟ هذه مسألة فيها خلاف بين علماء المسلمين، والصحيح أنه لا يختفى بالأذان الأول عن الأذان الثاني، لا يقال يكفي قد أذن، وإن لم يكن في الوقت، وإن لم يكن بعد طلوع الفجر الصادق، قد أذن قبل، ما نحتاج إلى أن نؤذن مرة أخرى، فنكتفي بالأذان الأول، ويكون الأذان الثاني إنما هو مستحب، إن أذن لا بأس وإن ترك لا بأس، فإنه قد تقدم أذان ويكفي للفجر. الصحيح أنه لا يكتفى بالأذان الأول عن الثاني، لا بد من إيقاع الثاني، وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر، نعم هذا هو الصواب، أنه لا يكون أو لا يوقعه قبل الفجر، بل يوقعه مقارنا للفجر عند بزوغ الفجر يوقعه رحمه رضي الله تعالى عنه، فيؤذن في أول جزء من الفجر. قال: باب الأذان بعد الفجر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، تفضل. نعم، تنيسي أبو محمد، وهو من رواة الموطأ. قال: أخبرنا مالك، عند واحد المتأخرين، هذا هم معنا يدرسون هنا، عندك يا أخي مالك بن من؟ إبراهيم مالك بن أنس، ما كنيته؟ أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله، أحسنت، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، يتكرر في الأسانيد، أسانيد الصحيح يتكرر فيها الإمام مالك، كثير من أحاديث الصحيح مخرجها مالك رحمه الله تعالى، فهو من حفاظ السنة، فإن الله حفظ علم أهل الحجاز بمالك وابن عيينة رحمهم الله، وهو رجل مهاب أبا الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. فالعلم له هيبة عند أهله وممن يحب الدين، فللعلم والعلماء هيبة عند من يحب الدين، وأما الذين لا يحبون الدين أو ضعفت محبتهم للدين بسبب كثرة المعاصي فليس للعلم هيبة عندهم، ويترتب على ذلك أنه ليس العلماء عندهم هيبة، ما يبالون بالعالم، العالم وغير سواء، لكن الذين يعظمون الدين فللعلم والعلماء هيبة عندهم واحترام وإجلال، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه الأدلة التي تبرهن على إجلالهم ومكانتهم في الشريعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغير ذلك من الأدلة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهدهم على أعظم الشهود، وقرن شهادتهم بشهادة أعظم الشهود. هذه منزلة عظيمة ورفيعة لأهل العلم، وكان الشيخ يكرر هذا ويذكر ذلك أكثر من مرة، أنه زاره بعض الناس من عوام الناس فقال: يا شيخ، لا يعظم العلم إلا من عظم الدين. وهو عامي، كلمة جميلة وما هي جميلة، لا يعظم العلم إلا من عظم الدين، فمن عظم الدين عظم العلم وأهل العلم، ومن هان الدين في قلبه هان عنده العلم وأهله، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء لما عظمت الدنيا على الدين عظموا أهلها، ولما هان الدين في قلوبهم هان الدين في قلوبهم هان أهله، هان أهله وهان المتمسكون به، ولما عظمت في المقابل الدنيا في قلوبهم عظموا أهلها، كحال أولئك الذين ذكرهم الله سبحانه، وإن لم يستووا من في جميع الوجوه، ممن خرج عليهم قارون في زينته انبهروا بتلك الزينة ورأوا تلك الأبهة وعظموا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم بين لهم السبيل الصواب وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فهؤلاء عظموا الدين وهؤلاء هان الدين في قلوبهم، فاختلفت الكلمات، اختلفت الكلمات واختلفت المشارب. هؤلاء قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي، قالوا: يا ويلكم ثواب الله خير، وإيش هذه دنيا فانية ذاهبة، وهذا الرجل لا يستحق الإكبار ولا يستحق التعظيم، رجل كافر لا يستحق الإكبار والانبهار بما أوتي من أبه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا ينبهر الشخص بالدنيا وأهلها فهي زائلة. فهذه كلمة عظيمة قالها ذلك العام يا الشيخ: لا يعظم العلم يا شيخ إلا من عظم الدين. كلمة جميلة جدا وبقيت تطن في أذاننا هذه الكلمة، وحفظت لأنها كلمة عظيمة قالها، كلمة جميلة، والكلمات الطيبة تحفظ كثيرا ما تحفظ، ولا سيما إذا اعتنى بها الشخص يحفظها لأنها يراها جميلة ونافعة. فالإمام مالك مهاب ومعظم عند من يعظم الدين. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نافع ما كنيته؟ أبو عبد الله، أحسنت. عبد الله بن عمر ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن، أحسنت يا عبد الله، الله يبارك فيك وينفع بك وبغيرك من الأولاد. قال: عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المؤذن، والباب كما ترى باب الأذان بعد الفجر، ولا يصلي الركعتين الخفيفتين إلا بعد الأذان الذي بعد الفجر، ولا يقدمها عليه. فالحديث ظاهر في الدلالة، وإنما الإشكال في قوله هنا كان إذا اعتكف المؤذن، هذا هو الإشكال. فلذلك الحافظ يرجح رحمه الله أن هذا اللفظ خطأ وأنه محرف، وإنما الصواب كان إذا سكت المؤذن، كان إذا سكت المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وأما اعتكف فهذا خطأ وتحريف، فالصواب عند الحافظ في اللفظ أن هذا اللفظ المذكور محرف، والصواب سكت ولا يصلح أن يقال اعتكف، لكن ممكن أن يؤول هذا الاعتكاف بما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. قال ابن رجب كذا في الرواية إذا اعتكف المؤذن للصبح، ولعل المراد باعتكافه للصبح جلوسه للصبح ينتظر طلوع الفجر وحبسه نفسه لذلك، فعل هذا المقصود، أن المقصود باعتكف المؤذن أي أنه يجلس ينتظر للصبح وينتظر طلوع الفجر ويحبس نفسه لذلك، فإذا بزغ الفجر أذن أخبر من يؤذن، إذا بزغ الفجر أخبر من يؤذن وهو ابن أم مكتوم وقام وأذن. وهذا أيضا لا يخلو من التكلف. فما قاله الحافظ ليس ببعيد، كان إذا اعتكف، الصواب كان إذا سكت المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين، وأما رواية إذا اعتكف فهذه تحريف وتصحيف. قال الحافظ رحمه الله قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح هكذا وقع عند الجمهور، هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، وفيه نظر، وقد استشكله كثير من العلماء، ووجهه بعضهم بما سيأتي، ووجهه بعضهم كما سيأتي، والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ كان إذا سكت المؤذن، وإذا ليس ببعيد هذا التحريف، فما ذكره الحافظ من التصويب هو الأقرب، أن هذه اللفظة تصحفت وتحرفت على بعض الرواة فرواه كان إذا اعتكف، والصحيح ما هو في الموطأ. قال والحديث في الموطأ عن جميع رواته بلفظ كان إذا سكت عن جميع رواته، فهذا يدل على التصويب الذي ذكر رحمه الله. قال والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وكذا رواه مسلم وغيره، هذا ما يؤيد ما ذكره رحمه الله، وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب. وقد أصلح في روايته ابن شبويه عن الفربري كذلك، وفي رواية الهمداني كان إذا أذن بدل اعتكف، وهو أشبه بالرواية المصوبة، ووقع في رواية النسفي عند البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضي أن صنيعه ذلك كان مختصا بحال اعتكافه وليس كذلك، والظاهر أنه من إصلاحه. وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، ووجهه ابن بطال وغيره بأن معنى اعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه، وهذا الذي سمعت أنه قال ابن رجب سيكون نقلا عن ابن بطال، أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه. قالوا أصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد، وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليها إلا إذا وقع ذلك من المؤذن، أي وقع الاعتكاف، وأما إذا لم يقع اعتكاف فلا يصليها، فإذا وقع اعتكاف المؤذن والنظر إلى خلال صلى، وهذا ما هو صحيح. قال وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليها إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط، وليس كذلك المواظبة عليهما مطلقا وقع اعتكاف المؤذن أو لم يقع، والحق أن لفظ اعتكف محرف من لفظ سكت، وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، فإذا هذا اللفظ محرف إذا اعتكف، والصواب كان إذا سكت، وعناية رسول الله بالركعتين الخفيفتين معلومة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. ومن أهل العلم من حمل الحديث على أن المقصود الفريضة، ركعة الفجر أي الفريضة خير من الدنيا وما عليها، ومنهم من حمل على النافلة التي تسبق الفريضة في الصبح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، فيصنيها على هذه الصفة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عائشة، ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما الكافرون قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ويرقد بعدهما يضطجع، أعني يضطجع بعد الركعتين اللتين يصليهما بعد أن يؤذن المؤذن للصبح للفجر الصادق، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يأتيه المؤذن ويوقظه. وهل هذا يستشري في غيره سنة في غيره وأيضا كذلك في غير من صلى في بيته؟ في خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يقيد الاضطجاع بالبيت إذا صلى الركعتين الخفيفتين في بيته، وأما إذا صلاهما في المسجد في غير بيته فلا، يصلاهما في المسجد لا يضطجع، وإنما يضطجع إذا صلى الشخص الركعتين الخفيفتين في البيت، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم كما تقدم معنا في البلوغ. ومن العلماء من يرى أن هذا عام سواء كان في البيت أو في غير البيت يشرع له الاضطجاع ويستحب له الاضطجاع بعد الركعتين الخفيفتين، وهذا قول العراقي على ما تقدم معنا أنه رأى أنه لا بأس أن يضطجع الشخص وإن صلى في بيته، لكن أكثر أهل العلم يرون أن الاضطجاع خاص بمن صلى الركعتين الخفيفتين في بيته ولا يتعدى غيره. ونعم إذا قيد هذا الإمام يعني في البيت بعيد، نصل الأصل في أفعاله العموم، الأصل في أفعال العموم الإمام غير الإمام، فإنه مطالبون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالركعتان مستحبة، قص الاضطجاع مستحب، لكن هل يقتصر فيه على البيت أو يتعدى البيت وإن صلى في المسجد اضطجع؟ هذا الذي محل خلاف بينهم. في المسجد ما شاء الله، هذه فائدة جيدة عن شيخنا رحمه الله أنه يرى أن الاضطجاع في المسجد وفي البيت، قال رأيت يصلي الركعتين ويضطجع في المسجد، صلي الركعتين ويضطجع في المسجد. وإلا الذي رأينا كما تقدم معنا في البلوغ أكثر أهل العلم ما يرون مشروعية الاضطجاع في المسجد، وإنما يقتصرون على الاضطجاع في البيت، من صلى في البيت شرع له الاضطجاع واستحب له، من صلى في المسجد لا يضطجع، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا وما نقل عنهم الاضطجاع في المسجد رضوان الله تعالى عليهم، وكان بعضهم يصلي في المسجد وما نقل عنهم الاضطجاع في المسجد، فمن ذهب إلى هذا لا بأس. وأما العراقي فيرى أنه لا بأس أن يضطجع أيضا ولو في المسجد يضطجع على ما تقدم معنا في البلوغ. فمن يذكرنا بالمسألة يأتي بها من دفتره إن كان قريبا منه نقرأها عن الإخوان، الاضطجاع في المسجد بعد الركعتين. قد جاء الوقت وهذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه. فضل يا أبو عمر أدن. كنا لنقرأ الفائدة قرأناها التي من فتح نسيناها، اللهم استعان. وقت آخر إن شاء الله في الحديث هذا جواز الأذان قبل الطلوع الآخر. الحمد لله.